بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الحج الكحل للمحرم. قال رحمه الله ورنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم إذا اشتكى رأسه وعينيه أن يضمدهما بصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في المناسك والحج وما يجب وما يسن وما والأركان. يقول رحمه الله الكحل للمحرم يعني هل يكحل عيونه إذا أوجعته العيون لحاجة مرض ويحتاج إلى كحل مثلا حار أو يحتاج إلى قطرة أو يحتاج إلى فعل يفعل المحرم بهذا الشكل. يقول النسائي رحمه الله الكحل للمحرم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أيوب بن موسى قال حدثنا نبيه بن وهب قال عن أبان بن عثمان قال عن أبي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم إذا اشتكى رأسه وعينيه أن يضمدهما بصبر. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اشتكى المحرم رأسه أو اشتكى عينيه فإنه يجعل فيهما صبر, يشرب صبر مثلا للرأس لأن الصبر السم لا يكثر منه, الصبر قريب من السم لا يكثر منه, لكن وصلة صغيرة أكبر من الحمصة يحطها في ماء ويشربها أو يبلعها ويشرب بماء يعني يبلعها ويدفها بماء أو ينقعها بماء ويشرب الماء سواء على الريق أو على النوم. الصبر سم لا يكثر, وصلة صغيرة تخلي مصرانه كلها تلعي لأن, لكن إذا كانت صغيرة أكبر من الحمصة قليل إذا حس مغص ولا حس بشيء يأخذ صبر, والصبر هذا لازم يكون كبر الحمصة أو الحمصة الكبيرة البيضة اللي يسمونها حمص السوري تأخذ الإنسان كبرها وأما تبلعها وتدفها ماء أو أنك تنقعها وتشربها ماء على الريج أو على النومة, وإلا فهو سم يقطع الأمعاء يقطع المسران الله يرفع البيضة كثر تقطع لك مسرانك. الشاهد أن الرسول قال يحط بالعين صبر ولا خضيرة بعد الخضيرة سم, لكن الصبر أهون يعني تحط بعيونك الإنسان صبر قليل تنقعه ثم تجعله مثل القطرة ثم تكثر بعيونك إذا كانت رمدة إذا كان فيها غمص وحمار أو توقعك الإنسان من الرمد صبر بإذن الله, والصبر بإذن الله بارد على العين, الصبر بارد على العين إذا نقعتهم ماء ومخط من الصافي صفه بشاش ولا بشيء صف الماء يحطه الإنسان بقارورة ثم قطر قطرات على النوم ولا على شيء. الشاهد انه لا يضر الحج مع انه يضر الصوم, القطره والكحل والاشياء الحاره تضر الصائم لكن الحج ما تضر, الحج لا باس به ما تضر لانه ما له دخل, الحج ما له دخل في القطرات ولا له دخل في الكحل ولا له دخل في الاشياء الا اذا كان فيه طيب, اذا كان الكحل فيه طيب فهذا يضره, اما اذا لم يكن فيه طيب صبر ما هو طيب ما فيه طيب ولا يعرف الطيب, الصبر ضد الطيب وكذلك المر ضد الطيب, كل الأدوية والعلاجات للبطن وللعيون وقطرات العيون إذا لم يكن فيها طيب فلا تضر الحاج, أما الصائم فهي تضره لأنها تنزل مع الخشم, لأن إذا كانت حارة تنزل مع الخشم على الفم على الحلق تفطر الصائم, لكن الحاج ما له دخل في الموضوع إلا إذا كان أنه فيه طيب, إذا كان الكحل فيه طيب فهو يضر الحاج يضر المحرم فإنه وإلا فلا يضر, الصبر ما يضر, المهم الرسول أفتى بالصبر فقط. نعم. الكراهية في الصيام المسبقة للمحرم. قال رحمه الله قالنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر رضي الله عنه فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سق الهدي وجعلتها عمرة فمن لم يكن معه عدل فليحلل وليجعل عمره. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هديا، وإذا فاطمة قد لبست ثيابا سبيغا واكتحلت قال فانطلقت محرشا فاستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن فاطمة لبست ثيابا سبيغا واكتحلت وقالت أمرني به أبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت صدقت أنا أمرتها. يقول النسائي رحمه الله الصبغ كراهية في الثياب المصبغة للمحرمة. يقول حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى أبو موسى الزمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر الصادق قال حدثنا أبي محمد الباقر عن جابر تفهمون أو مرنا في مسلم الحديث الطويل الذي جعله المسلمون منسك مستقل من خروج الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة حتى رجع إليها، يعني منسك مستقل يكفيك الإنسان عن جميع أخبار الحج، كل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من أركان وواجبات وسنن موجود في حديث جابر في صحيح مسلم، ساقه مسلم رحمه الله بطوله، فجعله المسلمون منسكا مستقلا، لكن البخاري رحمه الله يقطعه ومسلم والنسائي يقطعه أبو داود سنن تقطعه، يأتون منه ما يناسب الباب، يأتون من حديث جابر ما يناسب الباب. يقول هنا عن جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جابر نعم يقولنا ذهبنا له محمد الباقر هو وولده جعفر الصادق وذهبنا إلى جابر بن عبد الله نسأله. جابر كالحين صار شيخ صار كبير مرة مسن وربما خطر حتى على عيونه ما أدري هو عمي في الآخر الله أنه عمي لأنه يقول محمد الباقر أنه كان يتلمس صدري ويقول أنا أذكر وأنت صغير أنك فعلت كذا وكذا وفعل. هذا يدل على أن جابر أيضا أنه فقد شوفه في آخر وعمر مات سنة 74 رضي الله عنه أرضاه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. يقول محمد الباقر أنه أتى إلى جابر فسألوه عن حجة الرسول عليه الصلاة والسلام فقال نعم حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أصبرت. هذا اختصر الحديث النسائي رحمه الله لأنه اختصر المشي من المدينة وما حصل من الأحكام الشرعية على وعد الرسول ومتى قدم ومتى سافر ومتى ونفس ونفاس أسماء وحيض عائشة كل هذا اختصره النسائي وأتى بالشيء اللي ترجم له وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المروة طاف وسعى للقدوم طاف وقدم السعي للقدوم وبعد ذلك بقي على إحرامه لأنه ساق 63 بدنة أو قال 70 بدنة وساق علي 37 الرسول 63 وعلي 37 أتى بها من اليمن. فالشاهد أنه لما أتى المروة أمر الصحابة أن يحلوا قالوا الحل ماذا يا رسول الله قال الحل كله قالوا نذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا لا يمكن هذا فتعصوا وعتوا على الرسول شيئا شيء ثم هداهم الله وامتثلوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو تندم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية ولا أحيدت معكم لأنه لا يحب الخلاف عليه الصلاة والسلام ويحب أن يتفق مع الصحابة يحب أن يتفق عمله هو أصحابه سوا سوا لكن ما علم الغيب عليه الصلاة والسلام أنه بيحصل تلكؤ من الصحابة وأنه بيحصل خلاف ما علم هذا لأنه بشر ما يعلم الغيب ولا يعلم إلا ما يوحى إليه وقد أوحي إليه في العقيق أن يحرم هو وحده أن يحرم قيل أنت بالوادي المبارك فاجعل عمرة بحجة لأنه أحرم بعمرة أول أو قال أحرم بحج واحد فقاتاه جبريل قال إنك في الوادي المبارك اجعل حجا مع عمرة فلبى عليه الصلاة والسلام بحج وعمرة. لما وصل إلى مكة وإلى الصحابة ما أهدوا قال بهم فقراء ما معهم هدي وبعضهم طلحة رضي الله عنه ساق هديا معه وغوى من معه ومن عنده غنى ساق الهدي معهم اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام لكن عامة الصحابة فقراء ما عندهم ما ساقوا شيء. فلما وصل المروة وطاف وسعى فبقي على إحرامه فقال للناس أحلوا قالوا كيف نحل يا رسوله وانت حرام قال أنا سقت الهدي ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لا سقت الهدي ولا أحللت معكم لكن الأمر حصل كذا ومعنى هذا أن المتعة أفضل الأنساك كلها، التمتع أفضل الأنساك كله، لأنه ندم على ألا يكون تمتع. فأحمد رحمه الله يستنتج أن الرسول عليه الصلاة والسلام حزنه وندمه على ألا يكون تمتع يدل على فضلية التمتع على القران وعلى الإفراد، على القران وعلى الإفراد كلها، وأن أفضل الأنساك عند رب العالمين هو التمتع، لأن الرسول ود أن كان تمتعا لكن ساق الهدي، وإذا ساق الهدي ما يمكن. ومعنى هذا أن اللي يسوق الهدي من بلاده أو يشتريها من الطريق فإنه لابد يقبل، لابد يلبي لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحج، دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة، يلبي عمرة وحج سوا سوا قارن، ولا يحل حتى يأتي يوم العيد ويحلق رأسه ويرمي الجمرات ثم يحلق يذبح هدية، فإذا ذبح الهدي حتى حل، إذا ذبح الهدي الذي اشتراه إذا ذبحه حل من حل من كل شيء، بقي الطواف حل من كل شيء إلا النساء، إلا النساء نكاحا وملامسة لا تحل، حتى التقرب من المرأة ما يحل، لكنه يحل التحلل كله إلا النساء. فإذا بقي فإذا طاف للبيت طاف في البيت حل كل شيء حتى في أيام منه، حل كل شيء حتى في أيامنا، لك أن تجامع زوجتك الإنسان في أيامنا، إذا طفت ورميت الجمرات وحلقت رأسك حلت حتى النساء في منى، لأن الرسول ورد عنه عليه الصلاة والسلام أيام منى أيام أكل وشرب ومباعلة، أيام أكل وشرب ومباعلة لأنها ضيافة الرحمن، فأنت تستأنس الإنسان وتنبسط في منى إذا هللت، إذا طفت بالبيت ورميت الجمرة وحلقت رأسك أو قصرت فقد حل التحلل كله، ما بقى عليك شيء محرم حتى النساء، فلك أن تمتع بزوجتك حتى في أيام منها، أيام منها أيام أكل وشرب ومباعلة، يعني حتى المرأة إذا طفت بالبيت. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة حلوا فتمتعوا شؤتها، تمنعوا قليلا ثم بعد ذلك امتثلوا سمعا وطاعة ثم حلوا التحلل كله، حلوا التحلل كله. الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مكة لأربع، لأربع مضت من ذي الحجة، أربع في الطريق، خمس بقينا من قعدة، خرج الخمس بقينا من قعدة، والسفر تسعة أيام، صار سفره من المدينة إلى مكة تسعة أيام، فهل الهلال ومضوا أربعة أيام في البر، ثم قدم عليه الصلاة والسلام باقي أربع أيام على الخروج إلى منى، أربعة أيام بقي، لما جاء اليوم الثامن خرج عليه الصلاة أحرم من جديد هو عليه حال، والصحابة أحرموا من جديد. عن يحيى رضي الله عن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى منى وحلق ورمى ونحل هديه 63 بدنة، علي قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة ومعه الهدي، قال ماذا فعلت؟ ما أهللت بماذا يا علي؟ قال أهللت بما أهل به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال معك هدي؟ قال نعم. قال إن أنا أهلت بالقران، أنا مهل بالقران وأنت مهل بالقران. والشاهد أن علي قدم على فاطمة رضي الله تعالى في خيمتها وقد تكحلت وتزينت ولبست، لأن الرسول أمرهم بهذا، قال حلوا التحلل كله، فحلت مع الناس فاطمة، حلت مع الناس وزوجات الرسول، حلوا مع الناس كل زوجات الرسول التسع، حلوا مع الناس، فأتى إلى فاطمة وإذا هي متحللة ولابسة صبيغ ولابسة أطياب، فقال لي ما هذا يا فاطمة؟ قالت أمرني أبي، تقول له أمرني أبي، هل فاطمة تكذب؟ فراح تقول يقول علي، فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام محرشا عليها، يعني يريد أن يغضب أبيها عليه، أن يغضب أباها عليها. فلما أتى إلى الرسول وأخبره بما أحرم قال أحرمت بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أنك لك أن تقول أحرمت بما أحرم به فلان، فتأتي فلان تقول بما أحرمت يا فلان؟ أحرمت بالحج وحده، تكون محرم بالحج وحده. أحرمت بالقران، تقول محرم بالقران وحده. متمتع، تكون محرم بالتمتع. لك ذلك، لك أن تقول أحرمت بما أحرم به فلان، مثلا تقتدي بشخص تقدم وتقول أنا أحرمت بما أحرم به فلان. فإذا لو قابلته بمكة وسألته عن إحرامه تقول يقول لك كذا وكذا، أما مفرد أو قارن أو متمتع تكون مثله، تكون أنت يا هذا مثل هذا، لأن علي رضي الله عنه قال أحرمت بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال معك كهدي؟ قال نعم. قال خلاص صار يعني إحرامك مثل إحرامي. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال أحرمت بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ما معه هدي، قال ما يمكن، ما يمكن يا أبي موسى تحد مثل إحرامي وانت ماسك هذه ما يمكن حد التحلل كله. فحل أبو موسى يقول ذهبت إلى بنت عملي فلت رأسي ومشطت رأسي وفلت رأسي حل التحلل كله. الشاهد أن علي ذهب محرشا على فاطمة هذا لوغب أباها عليها فقال صدقت صدقت أنا أمرتها صدقت صدقت أنا أمرتها. نعم. تخمير المحرم وجهه ورأسه. قال رحمه الله ورنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع راحلته فأقعسته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسد ويكفن في ثوبين خارج الرأس ووجه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو داود يعني الحفري عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مات رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسد وكفنوا في ثيابه ولا تقمروا وجهه وراسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يقول النسائي رحمه الله باب منع المحرم من تخمير رأسه. تخمير يعني تغطية خمار المرأة بقطع وجهها الخمار للمرأة أن تغطي وجهها. باب منع تخمير الرجل وجهه ورأسه. المرأة لا تخمر وجهها والرجل لا يخمر رأسه وهو محرم لأنه ممنوع. هذه محرمة بوجهها وهذا محرم برأسه فهذا لا يخمر رأسه ولا يغطيه وهذا لا يخمر هذه لا تخمر وجهها ولا تغطيه. وإن كان مأمورة بتخميره إذا مر عليها أجانب كما ورد في حديث عائشة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر جعفر قال حدثنا سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا في الحج نزل من راحلته أو رمته راحلته فوقصته يعني اندق عنقه طاح من الراحلة وهو محرم فاندق عنقه ومات. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كفنوه بثوبيه إحرامه يعني الإزار والرداء كفنوه بثوبيه ولا تخمر رأسه ولا وجهه لا الرأس ولا الوجه ما يخمر وإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. معنى هذا أنه يدفن في ثياب الإحرام ولا يغطى رأسه ولا يمس طيب ولا يغطى وجهه لأنه يلبي يبعث يوم القيامة يخرج من قبره على هذه الحالة كالشهيد. الشهيد يخرج من قبره على حالة اللي قتل فيها على الحالة. هذان الشخصان هذه ميزة للمحرم أنه يبعث يلبي بثياب الإحرام والقتيل والشهيد يبعث أيضا على ما هو عليه من صفات على ما هو عليه من الصفات. ثيابه هي اللي قتل فيها ثيابه اللي قتل فيها والجرح يصب دم اللون الدم والريح يحمس. هذان الشخصان يبعثان بهذه الصفة على ما مات عليه وغيرهما لا. إنما هذا الصفات المحرم يلبي يبعث يلبي لبيك اللهم لك في الآخرة والشهيد كما هو يبعث كما هو في ثيابه والجرح وهو الجرح مفتوح أو هو ضرب السيف مفتوح كما هو أو طعنة الرمح كما هي الدم لون الدم والريح يلمس. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ادفنوه نعم اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا وجهه وادفنوه بثياب إحرامه ادفنوه بها. نعم. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله ثم قال النسائي رحمه الله وأخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان قال حدثنا الثوري يعني قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس بمعنى الكلام الأول وهو أن رجلا وقعته راحلته رمته راحلته محرم فاندق عنقه ومات. فقال الرسول اغسلوه بماء وسدر ولا السدر ما هو طيب السدر هذا الورق ورق الشجر الكبير يسمى سدر هذا ما فيه طيب وإن كان يزبد إلى يبس بإذن الله إلى يبس الورق ورق السدر إلى يبس مدامه رطب فهو علف للغنم تأكله الغنم لا صار رطب يحس الراعي وتأكله الغنم. لكن إذا يبس خدته يبسته الإنسان ودقيته سحقته ثم خضيته ما أحسن من التاج احسن من الصابون الموجود بين يدي الناس. الشاهد غسلوه بماء وسدر يعني سدر ناشف ومشحوب، غسلوه بماء انظف ينظف، ولا تخمروا راسه ولا تغطوا وجهه ايضا. نعم. افراد الحج. قال رحمه الله: قالنا عبيد الله بن سعيد واسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج. قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. يقول النسائي رحمه الله: افراد الحج يعني التلبية بالحج، التلبية والاهلال بالحج، لبيك حجة بس، يقول لبيك حجة او لبيك حجة وعليك تمامها الى اخره. الشاهد يقول النسائي حدثنا عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن تلميذ مالك بن أنس. عبد الرحمن هنا من الطبقة الثامنة، تلميذ مالك بن أنس، تلميذ الإمام مالك بن أنس، واللي روى عنه المدونة معروف. هذا بعض الإخوان يشكل عليه عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مالك. حدثنا عبد الرحمن عن مالك، حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن محمد، هذا شيء وهذا شيء. عبد الرحمن بن محمد جده أبو بكر الصديق مرتفع، وهذا نازل من الطبقة الثامنة. يقول حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك، عبد الرحمن بن القاسم، ابن القاسم قال حدثنا مالك، مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن بن القاسم قال عن أبيه القاسم، عن أبيه القاسم محمد قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، أفرد الحج صح، لكن أتاه جبريل قبل أن يحرم وقال له لا، أراد أن يفرد الحج أو أنه لبى بالحج أو أراد، فأتاه جبريل فقال إنك بالوادي المبارك فجع الحجة في عمرة، فلبى الرسول بحج وعمرة لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي لابد يقرن، لابد يقرن، واللي ما معه هدي فأفضل شيء له التمتع، أفضل نسك له إذا لم تسق الهدي، أفضل نسك التمتع. نعم. قال أخبرنا قتيبة ثم قال النسائي وأخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد، أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد المطلب، يسمونه يتيم عروة لأنه تربى عند عروة بن الزبير وهو صغير، يسمونه يتيم عروة، رباه عروة بن الزبير. قال عن عروة بن الزبير عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. تقول أهل الرسول عليه الصلاة والسلام بالحج، الرسول أهل بالقران لا شك في هذا ولا شك في أحد. قال رحمه الله: قرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين به إلى أهل ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء يهل بحج فليهل، ومن شاء يهل بعمرة فليهل بعمرة. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الطبراني أبو بكر قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال عن حماد، يحيى بن حبيب بن عربي، ابن حبيب بن عربي عن حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبي عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قالت: قرينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين بهلال ذي الحجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء يهل بحج فليهل، ومن شاء بعمرة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، يعني قريب الهلال، لا الحجة قريب لكنه بقي أربعة أيام ما جاء، لأنهم خرجوا بقي خمس أيام من القعدة، لكنه قريب الهلال، رأوه وهم يمشون في الطريق، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من شاء يهل بحج فليهل، من شاء يهل بعمرة فليهل، ومن شاء يجمع بينهم فليفعل. المهم أن الذي يريد عمرة لحالها فليلبي بعمرة، يعني ولا وصل مكة يطوف ويسعى ثم يحرم بالحج بعد ذلك، ومن شاء أن يهل بالحج من الآن فله أن يهل بالحج مفردا له ذلك. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل. ثم قال النسائي وأخبرنا محمد بن إسماعيل قال. قال حدثنا أحمد بن محمد. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وأحمد ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم هذا البخاري الأول. تلميذ أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد قال بن إسماعيل الطبراني أحمد قبل أحمد محمد بن إبراهيم ابن إسماعيل لا محمد بن إسماعيل الطبراني بس محمد بن إسماعيل الطبراني جاي قال حدثنا أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني منصور وسليمان قال حدثني منصور بن معتمر وسليمان الأعمش عن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد قال حدثنا الأسود بن يزيد أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام نعم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج لا نرى إلا أنه الحج يعني نبي نفتش بالحج ونحج بس ما نعرف عمره ولا شيء لا نرى إلا أنه الحج فقال نعم لا نرى خرجنا مع الرسول لا نرى إلا أننا نحج حج بس يعني عمرة ما كان يعرفونها العرب إلا في وقت معين في أثناء السنة في العطلة عما يقول في أثناء السنة القران قال رحمه الله ولنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال صبي بن معبد كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت فكنت حريثا على الجهاد فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هريم بن عبد الله فسألته فقال اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي فهللت بهما فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن السوحان وأنا أهل بهما فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقى من بعيره فأتيت عمر فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت هريم بن عبد الله فقلت يا هناه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فقال اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي فأهللت بهما فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن سوحان فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقى من بعيره فقال عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله الحج والعمرة سوا يعني جمع الحج والعمرة سوا لبيك حجا وعمرة يقول لبيك حجا وعمرة لكن هذا من الأفضل ألا يفعله إلا الذي ساق الهدي وهذا الصبي بن معبد ما معه هدي لهذا أنكر عليه ابن سوحان هو وخويه يقول أنت ما معك هدي فتلبي بالحج والعمرة أنت ما معك هدي كيف يصير هذا الرسول قرن بين الحج والعمرة ومعه هدي وكل من ساق الهدي لزمه أن يكون قارنا أما إذا لم تسق الهدي فلك أن تتمتع وتحج وتفرد بالحج ولك أن تتمتع ما عليه لكن زيد بن سوحان وخويه أنكروا عليه لأن ما معك هدي وأنت تلبي بالحج والعمرة سواء لهذا أنكروا عليه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن منصور بن معتمر قال عن أبي وائل شقيق قال قال صبي بن معبد كنت عربيا نصرانيا فأسلم. يقول إن صبي بن معبد قال إنه كان نصرانيا فأسلم وإنه أراد أن يجاهد في سبيل الله ولكنه رأى أن الحج والعمرة واجبان عليه الحج في العمر مرة والعمرة في العمر مرة وأنا الجهاد بعدين بجاهد لكن أول الحج والعمرة أديهما عني فرضين أديهما عني ثم بعدين أجاهد. يقول فأتيت إلى هرم ولد عمي فأخبرته بذلك قال اجمع قال إذا كنت حازم فاجمع بين الحج والعمرة قال لك صارم وأهدي بعد ذلك البحدي. يقول فأفعلت ما قال لي ابن عمي فأحلمت بالحج والعمرة سوا وصرت لبيك عمرة وحجة أصيح مع الناس مع حجاج العراق أصيح مع الناس. يقول فلما أتيت العذيب هنا بين الحجر ديار ثمود وبين العلا وخرجت من المدينة الإنسان تريد الشمال أول ما تلاقي سويدرة ثم بعد ذلك تأتي على العلا ثم بعد ذلك تأتي العذيب ثم بعد ذلك الحجر ديار ثمود. يقول فلما أتيت العذيب وجدت الحجاج ومعهم زيد بن سوحان ومن سلمان بن ربيعة وأنا ألبي أصيح لبيك حجة وعمرة لبيك حجة وعمرة فقالوا هل هذا أفقه من بعيره يلبي بحج وعمرة وهو ما يعني وهو ما معه قران؟ هذا لسان حال الاثنين أنه ما معه هدي حتى أنه يلبي وهو لم يسق الهدي. الرسول ساق الهدي، إذا كان تريد فعل الرسول سق الهدي، أنت الآن ما معك هدي، فلب الحج مفرد أو لب بالعمرة وحدها متمتعا بها إلى الحج. هذا تأثير إنكار الاثنين عليه. فلما وصل إلى المدينة أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخبره قال يا أمير المؤمنين إنه كان نصراني فأسلم وأراد الجهاد في سبيل الله، ولكنه رأى أن الحج واجب عليه وأن العمرة واجبة عليه في العمر مرة، ففضل أن يسقط الحج والعمرة سواء. وإني أتيت هرم من عمي فقال لي اجمع بين الحج والعمرة ثم اذبح شاة لو صرت منها. فقال عمر هديت لسنة، وإني أتيت العذيب فوجدت عن ربيعة ووجدت زيد بن صحان وأنا ألبي بالحج والعمرة، فقال لأن هذا بعير أفقه منه، هذا ترى أن هذا بعير أن بعير أفقه من صاحبه، لكن لا أدري عاد ما أخذهم وما يدري وش ما أخذهم، مع أن ما أخذهم أنك ما معك هدي لبي بالقران، وربي قارن وانت ما معك هدي، فالرسول سقى الهدي ومن لم يكن معه هدي فلازم ما تمتع ولا حج مفرد. الشاهد قال عمر رضي الله عنه ألا يقرن إلا إذا كان معه هدي. قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا موسى بن المقدام عن زائدة عن منصور عن شقيق قال أنبأنا الصبي فذكر مثله قال فأتيت عمر فقصصت عليه القصة إلا قوله يا هنا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مصعب بن مقدام قال حدثنا زائدة قال حدثنا منصور بن معتمر قال عن شقيق بن وائل قال أبو وائل شقيق بن سلمة قال حدثنا قال أخبرني الصبي بن معبد أنه حج وقارن بين الحج والعمرة، وأنه اتفق كما ذكر في السند الأول، اتفق بربيعة وزيد بن صحان فقال وهو يلبي بينهما جامعا بين الحج ولبيك عمرة وحجة، فقالوا أترى أن هذا بعير هفقة منه؟ وسمع الكلام هذا هم لهم نظر آخر وهو عتب عليهم، ليش ما تعالوا أرشدوني لا تلوموني ولا تعتبوا علي وتستهزوا علي أرشدوني. يقول فأتيت عمر بن الخطاب فقلت له يا أمير المؤمنين حصل كذا وكذا وكذا، وأتيت هذا فقلت له يا هنا ما ترى أن أفعل؟ قال افعل الحج. يا هنا يعني يا هذا، يا هنا يعني يا هذا، ما الذي أصنع؟ فأصنع كذا وكذا. عمر قال له هديت لسنة نبيك، جمعت بين الحج والعمرة هديت لسنة نبيك، فشرح صدره. نعم. قال رحمه الله قلنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب عن إسحاق قال أنبأنا بن جريج هاون وأخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد وغيره عن رجل من أهل العراق يقال له شقيق بن سلمة أبو وائل أن رجلا من بني تغلب يقال له صبي بن معبد وكان نصرانيا فأسلم فأقبل في أول ما حج فلبى بحج وعمرة جميعا، هو كذلك يلبي بهما جميعا، فمر على سلمان بن ربيعة وزيد بن سوحان فقال أحدهما لأن تظل من جملك هذا، فقال الصبي فلم يزل في نفسي حتى لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال شقيق وكنت أختلف أنا ومسروق بن الأيدى إلى الصبي بن معبد نستذكره، لقد اختلفنا إليه مرارا أنا ومسروق بن الأيدع. نقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال قال أنبأنا ابن جريج عبد الملك قال ثم حول قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حدثنا الحسن بن مسلم قال عن مجاهد بن جبر وغيره قال قال عن رجل من أهل العراق قال له شقيق بن سلمة. يقول عن رجل من أهل العراق قال له شقيق أبو وائل يعني تلميذ بن مسعود قال له شقيق بن سلمة أبو وائل من أهل العراق، وصبي أيضا من أهل العراق قال النصراني وهو بالعراق، لأن هذا تغلبي وهذا نسبه غير. الشاهد أن صبي بن عجلان قال جاء إلى يقول إنه أسلم، ولما أسلم رأى أن يجاهد في سبيل الله، لكنه كأنه قال إن علي الحج والعمرة، فأنا أقضي الحج والعمرة وبعدين أروح أجاهد في سبيل الله. أول أقضي علي فرضا الحج وعلي فرضا العمرة، أقضيهما وبعد ذلك أذهب وجاهد في سبيل الله. يقول فأتيت ابن عم لي فقلت يا هنا ما ترى فيما أفعل، يعني هذا ما ترى أفعل الحج والعمرة بحجنا، قال اجمعهما سوا عمرة وحجة، وإذا أتيت منها اطلي واذبحه وخلاص كفى كفى حجك كله. يقول فأخذت برأيه وأحرمت بهما سوا، فالاثنين حرمت بها سوا، ثم أتيت ألبي والناس جميع ماشي، العالم كله ماشي على، يقول الله تعالى وتقدس يأتوك على كل يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، تجد كل فج من الفجوج فيه أمة من الأمم تمشي، اللي رجوله على رجوله واللي على ناقة واللي على جمل واللي يمشون. إذا جاء وقت الحج انظر إلى البر كله يمتلي من الإبل، أيام كانت الإبل، الحين يمكن يمتلي سيارات الله أعلم. الشاهد يقول صبي أنا أشق الناس وألبي وصيح به لبيك عمرة وحجة، فمررت لما جئت العذيب لطريق العراق على المدينة، وصلت العذيب وإذا فيه ربيعة وإذا فيه زيد بن صوحان، وألبي وزن، قالوا يا أخي إنك أضل من بعيرك، أضل أجهل من بعيرك، تلبي بحج عمرة ليش؟ يعني معناهما أنهما لأنك لم تسوق الهدي، والرسول ساق الهدي، واللي ما ساق الهدي معناه أنه خالف السنة، ما على ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لابد أن يجمع أن يقول فالتفت إليهما وتركتهما ولا التفت إلى كلامهما، وذهبت إلى لما وصلت المدينة على طول رحت الأمير عمر بن الخطاب وسلمت عليه وأخبرت أني كنت نصراني وأني أسلمت وأني أردت الجهاد في سبيل الله، ولكني رأيت أن الحج والعمرة واجبان علي، فقلت أقضيهما أولا ثم أجاهد. فقال هديه وإني شاورت واحد من عيال عمي وقال لي اجمعهما وأهدي في منى، فقال هديت لسنة نبيك. يقول فانشرح صدري الحمد لله، هديت لسنة نبيك. عمر رضي الله عنه جاء به وقال نعم حتى لو مسكت الهدي، أقرن إذا قرنت جائز وحقك صحيح حتى لو مسكت الهدي، ولا يجوز لهما أن يقول هذا أفضل من بعيره حتى يغضبانه ويزعلانه ويجعلانه حجته ويكره الحج ويكره الجمع وغيره، لكنه تحامل على نفسه وذهب إلى المدينة وانشرح صدره بفتوى عمر. نعم. قال شقيق وكنت أختلف أنا ومسروق، يقول شقيق بن سلمة أبو وائل كنت أختلف إليه أنا ومسروق بن الأجدع نستذكره هذا الحديث، نستذكره أن عمر قال له هذا. نعم. قال رحمه الله قرني عمران بن يزيد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأشعث عن مسلم البطين عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال كنت جالسا عند عثمان رضي الله عنه فسمع علي رضي الله عنه يلبي بعمرة وحج، فقال ألم نكن ننهى عن هذا؟ قال بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا، فلم أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت علي بن حسين يحدث عن مروان أن عثمان نهى عن المتعة وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة، فقال علي رضي الله عنه لبيك بحجة وعمرة معه، فقال عثمان رضي الله عنه أتفعلها وأنا أنهى عنها؟ فقال علي ألم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمران بن يزيد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأشعث قال عن مسلم البطين قال حدثنا علي بن الحسين يعني ابن علي بن ابي طالب قال حدثنا مروان بن الحكم قال كنت جالسا عند عثمان فسمع علي مروان بن الحكم ولد عم عثمان قريب لعثمان كلهم بني اميه الاثنين، وهو الذي صار كاتبا لعثمان، عثمان مروان بن الحكم صار اميرا لعثمان بالمدينه وهو الكاتب لعثمان واللي يكتب الخطوط والمكاتبات لعثمان. يقول كنت جالسا عند عثمان بن عفان فسمع علي رضي الله تعالى عنه يلبي بالحج والعمرة سواء، وقد نهى عنهما عثمان قال لا تقرنون إلا اللي معه هدي، اللي معه هدي يقرن، ولا تكن ولا تتمتع ايضا، لبي بالحج وحده والعمرة وحدها. يعني يقول عثمان رضي الله عنه لابد العمرة تجيبها من بلادك في حالها، وتجيب الحج الحال من بلادك، قصده لتعمر الكعبة، لقيت تعمر الكعبة، هؤلاء يعمرونها بالعمرة وهؤلاء يعمرونها بالحج، هذا مقصود عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال فسمع عليا يلبي بهما جميعا، فقال عثمان ألم ننهى عنهما؟ قال بلى، ولكني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يلبي بهما جميعا فأنا ألبي بهما جميعا. فلم أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك، فلا أدع قول الرسول لقولك، هذا الحديث الأول، والأخير قريبا منه. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال سمعت علي بن حسين، وسمعت علي بن حسين يحدث عن جده علي، عن أبيه عن جده علي بن أبي مروان، يقول عن مروان أن مروان بن الحكم يقول كنت جاء مع عثمان بن عفان فسمع عليا يلبي بالحج والعمرة سواء، فقال عثمان ألم أن تسمع أني نهيت عنهما؟ يعني معناه وجوب لزوم كلام الإمام، إذا أمر الإمام بأمر لازم تلتزم، هذا مقصود عثمان. فقال علي رضي الله تعالى عنه لقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يلبي بهما جميعا، فلا يمكن أن أدع كلام الرسول لكلام أحد، لا يمكن أن أدع كلام الرسول لكلام أحد. هنا زاد أن عثمان نهى عن المتعة وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة. عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة، يعني لا تمتع، لا تأخذ عمرة تمتعا بها بحج ولا تحج مفردا، لازم تكون قارنا. قال رحمه الله ولنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر عن شعبة بهذا الإسناد مثله. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال بهذا الإسناد، بهذا الإسناد يعني والمتن مثله، أن علي خالف عثمان وأنه احتج بأن الرسول فعل هذا، ولا أترك قول الرسول لقول أحد. نعم. قال رحمه الله قرني معاذ بن صالح قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صنعت؟ قلت أهللت بهلالك؟ قال فإني سقت الهدي وقرنت. قال وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم ولكني سقت الهدي وقرنت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج الحجاج بن محمد قال حدثنا يونس قال حدثنا يونس قال عن أبي إسحاق السبيعي، يونس هذا ولد أبي إسحاق، قال حدثنا البراء بن عازب قال كنت مع علي باليمن لما أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليمن يصدق يأخذ يعني صدقاتها لليمن، ثم جاء الرسول بالحج، فلما وصل إلى منى أتى إلى الرسول والرسول خارج إلى عرفات، أتى علي الرسول وهو بمنى أو هو بمكة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لبيت بما نويت بقلبي ما حجم أنا والرسول عليه الصلاة والسلام. قال أنا سقت الهدي وقرنت ولا فهل معك هدي؟ قال نعم معه 37 بدنة والرسول 63 بدنة. قال أنا أهللت بالقران فجعلك على هدي، يعني افعل كما أفعل أنا كما فعلت، أنك قارن أيضا. الشاهد أن الرسول قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت معكم. خاطب الصحابة رضي الله عنهم لما رأى أنهم كرهوا أنهم يحلون والرسول محرم، كيف رسولنا اللي جينا وياه من المدينة ونقتدي به هو محرم ونحن يا أصحاب نحل ونختلط بليس بعد ونحفظ؟ هذا هو ما كبر على الصحابة، لكن لما وضح الأمر لهم الرسول فرأوه تندم ندمهم على عصيان الرسول وقالوا سمعا وطاعة، فحلوا التحلل كله. قال رحمه الله ونعنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت مطرفا يقول قال لي عمران بن حسين رضي الله عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حج وعمره ثم توفي قبل أن ينهى عنها وقبل أن ينزل عليه القرآن بتحريمه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عمران رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمره ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهما رجل برأيه ما شاء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن هلال حميد بن هلال قال قال حدثنا مطرف قال حدثنا مطرف بن الشخير قال حدثنا عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام أهل بحج وعمرة قارن أهل بهما سوا حج وعمرة ومات ولم ينهى عنهما مات عليه الصلاة توفي لحق بربه ولم ينهم لا نزل كتاب يحرمهما ولا نزل سنة والرسول لحق بربه ولم ينهى عنهما فقال رجل برأيه يعني اجتهد هذا الرجل وهو عثمان قال برأيه اللي حرمهما لازم تقول كذا ولا تقول كذا فقال رجل برأيه يرد عليه نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي ثم قال وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال أخبرنا شعيب قال شعبة قال حدثنا قتادة قال المطرف عن مطرف بن الشخير قال حدثنا عمران بن حسين عمران بن حسين أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيهما رجل برأيه. يقول عمران أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الحج والعمرة يعني قرنا صار قارنا ولم ينزل كتاب بتحريمهما ولم يقل ينهى عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لحق لحيت بربه ثم جاءنا رجل قال برأيه الآن يعني معناه أننا لا نتبع الإنسان يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام حيث لم ينزل كتاب يحرمها ولم ينهى عنها الرسول حتى مات ما معنى هذا كيف ننهى عنها والرسول ما نهى عنها ولم ينزل كتاب يحرمها كيف تأتي برأيك وتجتهد برأيك وتهدم سنة. قال بهما رجل برأيه يعني يرد على عثمان رضي الله عنه. قال رحمه الله ولنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله قال لي عمران بن حسين رضي الله عنه تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن إسماعيل بن مسلم ثلاثة هذا أحدهم لا بأس به وإسماعيل بن مسلم شيخ يروي عن أبي الطفيل لا بأس به وإسماعيل بن مسلم يروي عن الزهري والحسن متروك الحديث. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا إسماعيل ابن مسلم قال حدثنا محمد بن واسع قال عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال حدثني عمران بن حسين بمعنى الكلام الأول. هذا النسائي رحمه الله ليوضح لك الرواد الذي جرحوا والذين ما جرحوا فقال إسماعيل بن مسلم نعم ثلاثة إسماعيل بن مسلم ثلاثة في الرواد في رواة الحديث إسماعيل بن مسلم ثلاثة أحدهما هذا اللي بين يدينا لا بأس به والثاني إسماعيل بن مسلم شيخ يروي عن أبي الطفيل لا بأس به أيضا. أما إسماعيل بن مسلم الذي يروي عن الزهري والحسن فهو متروك الحديث. هذا قصد النسائي أن يبين لنا المتروك المنكر الحديث ومتروك الحديث ومن يروي عنهم يروي عن شعبة عن الزهري وعن الحسن هذا المتروك الحديث. أما اللي بين يدينا فلا بأس به سكت عليه وإن كان مطلول لكنه لا بأس به يعني مقبول حديثه. والثاني يروي عن الطفيل أيضا مقبول. أما اللي يروي عن الزهري ويروي عن الحسن البصري فهو متروك الحديث معه. وهذا من باب الأمانة جزاه الله خير والتنبيه للمسلمين لأمة محمد نعم. قال رحمه الله فرنا مجاهد بن موسى عن هشيم أي يحيى وعبد العزيز بن صهيب وعميد الطويل هاون وأما أنا يقوم من إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عبد العزيز بن صهيب وعميد الطويل ويحيى بن أبي إسحاق كل من أنس سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة وحجة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا مجاهد بن موسى مجاهد بن موسى قال قال حدثنا هشيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق يحيى بن ابي اسحاق وعبد العزيز بن صهيب وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل ثم حول السنه حول السنه قال قال من يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم بن بشير هشيم بن بشير قال عن عبد العزيز بن صهيب عن عبد العزيز بن صهيب قال وحميد الطويل وحميد الطويل ويحيى بن ابي اسحاق ويحيى بن ابي اسحاق يعني كرر الثلاثه الذين يروون عن انس بن مالك لان المساله مهمه عنده فقال انس بن مالك رضي الله عنه نعم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة يقول انس سمعت الرسول يقول عليه الصلاة والسلام لبيك حجة وعمرة لبيك حجة وعمرة لبيك حجة وعمرة يعني يريد الرد على من انكر القران بين الحج والعمرة نعم قال رحمه الله قرنا الناس من السري انا بالاحوس انا بإسحاق انا بأسماء انا ناس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الناد بن السري الناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص ابو الاحوص السلام قال عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق السبيعي قال عن ابي اسماء الرحبي عن ابي اسماء الرحبي علي بن داود قال عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما. يقول انس سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام يلبي بهما يعني بالحج والعمره سواء. نعم من انكر هذا فمعناه انه يرد على الرسول قوله. نعم قال رحمه الله قرنا يقول ابراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد الطويل قال انبانا بكر بن عبد الله المزني قال سمعت انس رضي الله عنه يحدث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالعمره والحج جميعا فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده فلقيت انس فحدثته بقول ابن عمر فقال انس ما تعدون إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا معا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم بن بشير هشيم بن بشير قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل قال قال أنبأنا بكر بن عبد الله قال أنبأنا بكر بن عبد الله المزني علامة زمانه رحمه الله بكر بن عبد الله المزني علامة زمانه في العلم والحلم وكان سيفا على هامات مبتدعين يبدي لسنة خير الخلق تبيانا سيف على هامات المبتدعين بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه قال بكر حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن الرسول قرن بين الحج والعمرة فقال لبيك حجة وعمرة لبيك حجا وعمرة يقول فأتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقلت له ما الذي فعل الرسول في حجه قال الرسول حج فقط بس يعني أحرم بالحج فقط يقول فأتيت أنس فقلت له كلام ابن عمر قال سبحان الله ما تعلم إلا أطفال صبيان عندكم أقول لك قال حج الرسول لبى بالحج والعمرة سوا لبى بالحج لبيك حجة وعمرة مرتين أو ثلاث أقول لك تعدون صبيان أنتم نعم ابن عمر أكبر سن من أنس لا شك أن أنس لما مات الرسول له قرابة 20 سنة ما هو صبي ولا طفل الرسول جاء المدينة وأنس له 10 وخدم الرسول 10 ومات الرسول وأنس بـ20 سنة يعني أكبر بالأكثر ولكن ابن عمر أكبر ولا شك في هذا إنما يقول ما تعدون إلا أطفال إلا صبيان أمامكم أقول لك قال الرسول لبيك حجة وعمرة لبيك حجة وعمرة لا شك أنه صادق رضي الله عنه وأرضاه وأن الرسول لبى بالحج والعمرة سواء لا شك في هذا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.